وكذلك حديث مالك بن ربيعة الذي مر يدخل ضمن الأدلة التي تدل على جواز الزيادة على 11 ضعف. قال وأدنى الكمال يعني في الوتر ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. نعم الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة بعدها، هذا هو الأفضل. قال ويجوز لواحد فردا يعني بسلام واحد. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، ضعيف لكن له أصل يعقبه في الصحيحين، وهو قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ثم يوتر بثلاث، كان يصلي ثمان ثمان ركعات ثم يوتر بثلاث. فيجوز في الوتر أن يصلي ثلاث بسلامين وثلاث بسلام واحد كده، لكن لا يجلس في التشهد الأوسط والأول. ويجوز أن يصلي خمس في تشهد واحد، سبع وسبع بتشهد واحد، سبع يعني يجلس في الأخير للتشهد، ويصلي تسع ويجلس في الثامنة والتاسعة، يعني يجلس في الركعة الثامنة يتشهد وبعدين يقوم يجيب التاسعة وبعدين يسلم. ثلاث وخمس وسبع وتسع كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن بأحاديث الإشكال. إذا يجوز أن يصلي الوتر ركعة واحدة، يجوز ثلاث سرد بسلام واحد ولا يجلس الا في التشهد الاخير، ويجوز خمس بتشهد واحد، ويجوز سبع بتشهد واحد، ويجوز تسع بتشهدين، يجلس في الاول في الثامن والتاسع. واضح يا جماعه المساله؟ نص لحد وحده لا شريك له. لا تسعة ثم يصلي بعد ذلك ركعتين كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. في جاء عند أبي داود أن الرسول كان يجلس في الثامنة والتسعة إلا في السادسة والسابعة، لكن لا أدري صحة الحديث، نشوفه بعد كده على ما يظهر من حاله. رحمك الله. فيجوز ثلاثة سرد وسلام واحد، يجوز خمس سلام واحد، وسبع سلام واحد، تسع بتشهدين وسلام واحد، يجوز ثلاثة تسعة. لسه يا جماعة قول تاني، قول تاني. صلي ثلاث ركعات منفصلة ولا يجلس إلا في التشهد الأخير ويسلم. صعبة دي؟ طيب. نفس المسألة، يصلي خمس ركعات ولا يجلس إلا ركعة أخيرة فقط ويسلم، لا خمسة فقط، أربعة بدون ما يجلس، في الخامسة أخيرة يجلس، وكذلك سبع، فتجعل الثلاثة والسبع والخمس والسبع زي بعضهم، يجلس في الأخير فقط يدي الصدقة الأخيرة فقط. ها؟ إيه نعم. صلي ثلاثة وأربعة. ثلاثة ويقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا رب كافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ويجلس في الثالثة ويتشهد ويسلم. صلي سبعة، يصلي خمسة وأربعة ظهر. أول ركعة وثاني ركعة وثالث ركعة ورابع ركعة وخامس ركعة يجلس للتشهد ويسلم. يعني السبعة وأربعة لا كلها متصلة متصلة سبعة وأربعة سبعة وأربعة. يا أخي فقط. والتاسعة فقط في التسعة فقط يجلس الثامنة يتشهد وبعدين يقوم يجيب التسعة ويجلس يتشهد ويسلم. التاسعة فقط اللي يجلس فيها التشهد. حمك الله نسى وصلى سبعة. طيب هي دي الصورة الوحيدة فقط ويلغز بيها أهل العلم أحيانا اللي يجوز فيها الزيادة سهوا وعمدا ولا تتصرف الوتر. جاي يصلي ركعة وتر نفل وجنب الثانية يقعد ولا يكمل ويجيب تلتة يجوز ان هو يكمل الركعة الثانية ويأتي بثالثة ويسلم وصلاة صحيحة لان الزيادة في الوتر مشروعة يجوز مفيش اشكال. ووقته يعني الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا. مسلم وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قوله هي خير لكم من حمر النعم شذة وبقية الحديث صحيح. إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. يجمع وقال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر. أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر. ونقله ابن رشد أيضا في بلاد المجتهد قال اتفقوا على أن وقته يعني الوتر اتفقوا على أن وقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. طيب من جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل يصلي الوتر؟ خليك انت مسافر وجمعت جمع تقديم بين المغرب والعشاء وخلاص خدناه واحد جمعة فجر يصلي الوتر ولا ما يصليهوش؟ طب هو وقت العشاء دخل؟ رخصة في الجمع وهل الوتر يا شكر؟ ها؟ طيب حتى تكون رخصة. بكتنا شرحنا لا طبعا ما أمرت لا كان يصلي الوتر الصفا بعد العشاء لكن لو افترضنا ان انت جمعت ما بين المغرب والعشاء في الوقت الاولى هل يقال ان بجمعك دخل وقت العشاء ومر ولو لم يدخل ويجوز لك ان تصلي الوتر ولا لابد بعد صلاه العشاء؟ لأننا مختلفون في عرفه بعضهم يدين صلاتها بعد القطر مباشرة وإن لم يدخل وقت العشاء وبعضهم يقول لا لابد من دخول وقت العشاء وهو المرجح اللي أجاز إن هو يصليها بعد الجمع مباشرة قال لأن بصلاة العشاء ثبت في حقه وقت الوتر نقول لا لا بل لابد من دخول وقت العشاء لو انت بتصلي الوتر وقاعد في التشهد والفجر اذن تكمل ولا تسلم السجدة الأخيرة في الوتر والفجر تكمل ولا تسلم؟ ودي ممكن تحصل لك كتير بصيت الساعة الواحد وظنيت إن لسه بدري وبعدين أنت في السجدة الأخيرة أذن للسجدة تكمل ولا لا تكمل مرجح تكمل تكمل الوتر وهو وتر صحيح لا بأس به ورد عن جماعة من السلف في أسانيد صحيحة أنهم كانوا يصلون الوتر ما بين الأذان والإقامة أنهم كانوا يصلون الوتر ما بين الأذان فهل يصح أن يصلى الوتر بين الأذان والإقامة؟ ورد عن جماعة السلف لا بين إقامة الفجر والأذان بين أذان الفجر والإقامة بمعنى السلف الأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يصلون الوتر ما بين الأذان والإقامة في الفجر وجميع النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من صلاة الوتر بعد دخول وقت الفجر فكيف نوجه؟ لا يا جاءت عنهم نصوص صريحة أنهم كانوا يصلون الوتر ما بين الأذان والإقامة لا تحتمل إن إحنا طيب يصلي ايه هو الوتر؟ الوتر يعني. طيب اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين. اتحط ها ها لا ده السبب. طيب ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم عشان توقف. يرجع قائمكم ليه؟ خلاص عرفت من المسألة وقت أو شكل الدخول. في أحاديث صحيحة جاءت وأوردها الحافظ في الفتح إن بعض أصحاب النبي كان يأكل بعد طلوع الضوء وينتشر. ها؟ إيه أحسن. هو ده اللي وجه به الحافظ بن حجر الفتح. قال هذا يحمل على أنه منسوخ. لأن بعضهم يقول والله في صحابة كانت بتاكل بعد انتشار الضوء، نقول هذا منسوخ. لكن المرجح أن نقول أن فعلهم هذا مخالف لما تقتضيه السنة. فعلهم هذا بصلاة الوتر بين الأذان وقبل الفجر مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة في قول أحد ولا في فعله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرجح. ولا حجة. نعم. ها؟ لا أدري لا أدري يعني ما اطلعتش على خلاف. لكن المرجح أن الوتر لا يصلى بعد الأذان، لا يمكن إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك وقت النهي، وقت النهي حضر، وقت النهي عن الصلاة يبدأ بأذان الفجر. الوقت النهي عن الصلاة فيه متى يبدأ ومتى ينتهي؟ اوعى تظن ان هو يبدأ ينتهي بعد صلاة الفجر. لا، في بعض الناس يظن ان هذا الوقت يبدأ النهي فيه من بعد صلاة الفجر. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح. ده السبب زي ايه؟ تحية المسجد. خلاص ما نخرج هذه، خلاص ما فيش اشكال، بس ما فيش اشكال، خلاص؟ ونستثني ايضا ركعتي الفجر بعد الفجر. لان وصلنا ان راى قيسا يصلي ركعتين بعدما صلى. قال مهلا يا قيس، اصلتان معه؟ قال لا يا رسول الله، ولكني لم اركع ركعتي الفجر. فقال فلا اذا، يعني فلا حرج من صلاتهما. فاقر ابن صلى الله عليه وسلم. يجي معنا الحديث، يجي يجي. اذا يبدا وقت النهي عن الصلاه بيه يا جماعه؟ هذا الفجر. وينتهي بارتفاع الشمس قيد الرمح. نستثني من هذا ذوات الأسباب زي حيث المسجد، زي ركعتين سنة الفجر اللي ما أدركهمش، اللي ما أدركهمش بعد ما يصلي. وعند الترمذي وإسناده أقوى من إسناد حديث قيد، ورد الترمذي أيضا من لم يركع ركعتي الفجر فليركعهما بعد طلوع الشمس. ففيها حديثين، حديث قيس وأقره من الجسد. ما هذا يا قيس؟ أصلتان معا؟ قال لا يا رسول الله، ولكن لم أركع ركعتي الفجر. قال فلا إذا. إذا يجوز أن هو يصليها، لم يجوز يصليها بعد الفجر. ومن حيث الأفضلية صلاتها بعد طلوع الشمس أفضل، لأن حديث الأمر بصلاتها بعد طلوع الشمس أقوى إسنادا من حديث قيس. من حيث إيه؟ الأفضل، لكن ما عندوش وقت يتمكن بعد كده يصليها بعد طلوع الشمس يصليها بعد ما يصلي الفجر. يجي معنا الجمعة ويقنط فيه بعد الركوع أيضا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم الرواية ابن عباس وابي هريرة وأنس وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنطان بعد الركوع. عن عمر وعلي كانا يقنطان بعد الركوع ضعيف. أما قوله من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس فهذا قنوت النوازل وليس قنوت الوتر. والصواب في المسألة أن قنوت النوازل بعد الركوع، قنوت النوازل بعد الركوع، وقنوت الوتر يجوز قبل وبعد الركوع، لكن الأغلب قدر نقول النوازل القنوت فيها بعد الركوع وتيجي معانا النوازل، وقنوت الوتر يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، وإن كان الأغلب قبل الركوع. قبل الركوع نعم الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في كلام جيد للشيخ السلم تيمية في قنوت الوتر يقول فيه: وأما القنوت فالناس فيه فرخان ووسط، وأما القنوت فالناس فيه فرخان ووسط، فمنهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، يعني قبل وبعد. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. ده كلام عالم متتبع ومستقرئ، قال لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده، يعني بعد الركوع، لأنه أكثر وأقيس. كان من قال هذا بناه على قنوت النوازل، لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده. وجه النظر الشيخ سنتم الجيد القوي: فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك، أو كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء. انتهى كلامه. إذن في النوازل القنوت بعد الركوع، وفي الوتر يجوز قبل وبعد. قبل ويجي معانا حديث أبي بن كعب. طيب هل الكنوف مشروع دائما ولا احيانا؟ يعني كل ليله يقنص الوتر ولا احيانا؟ السنه عدم المداومه على الكنوف. السنه عدم المداومة على الكنوف، يفعل سارة ويترك سارة، ويكون الترك هو الأغلب، يكون الترك هو الأغلب، لأن الذين وصفوا وتر النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه كعائشة وابن مسعود وحذيفة وابن عباس لم يذكروا القنوت. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود صلى معاه قيام الليل، وحذيفة صلى معاه قيام الليل، وجابر وجبار بن صخر صلى معاه قيام الليل، ولم يأتي في أحاديثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. صحيح؟ صحيح. وأحاديثهم في الصحيحين والسنة. وورد القنوط من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الوتر. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر. إذن السنة أن يكون الطبق أغلب من الفعل. طب هيقول ايه دلوقتي في القنوط؟ قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت بعد الركوع جاز لحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع. كان يقنط بعد الركوع رواه ابو داود. ها؟ قبل الركوع؟ نعم قبل الركوع. ماليش معنى. ولو ان احنا قلنا مثلا خمس ايام وبعدين يقنط، وثلاث ايام وبعدين يقنط، واسبوع وبعدين يقنط، نعم، ويجي في العشر الاواخر لو فرط القنوط فيها لكان افضل. يعني مش كل يوم. لولا حديث أبي بن كعب هذا لقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في وتره قط. ليه؟ انتبهوا يا جماعة، كل اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الوتر هل نقل فيها قنوط؟ لا. فالمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بركعة، وكل من نقل عنه الوتر لم يذكر عنه انه كان يقنط فيه لولا حديث أبيه. الغالب الغالب انه اصلا لم يكن يقنط في الوتر، فيفعل تارة ويترك الاغلب. قال وروى الأصم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنط. وهو بعيد. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي الأحاديث التي فيها القنوط بعد الركوع كلها معلولة، لكن صح حديث أبي بن كعب. ولا بأس أن يدعو في كنوته بما شاء